تسليم أو بعد. بداية أعتذر من الشاعر أني تأخرت ما قدمت له، لكن أشكره وأقول بيض الله وجهه، كان ودي أني أسمع جميع القصائد، لكن إن شاء الله نرجع لها بالتسجيل وأسمعها. أما الأمر الثاني، فالظاهر في نهاية المحاضرة اليوم بقوم بجلد جمال. دائما يفرق بيني وبين الضيوف، يحطني في زاوية والضيوف في زاوية، هذا شيء ما يرضيني له والله يعين. لزينا عليه الأسبوع اللي راح حطني في جنب الشيخ، هالمرة شاتني بعيد، والله يستر لا يخليني بعدين في سيارتي أقدم. في صاحب سيارة كورد لوحتها ها سين يا 173، يقول السيارة مفتوحة. سيارتك اثبتت الجلدة يا جمال. علنا أخواني الآن نأخذ لنا يعني جولة مع مشهد على البروجيكتر بعنوان جهود النصارى في التنصير، ثم لنا عودة بإذن الله عز وجل للمحاضرة. أو جهود التنصير، فجمعت مادة بسيطة. طبعا هذا من أقوال المنصر الكبير زويمر، يقول للمنصرين طبعا: لتكن لكم نعومة الأفعى في الزحف إلى قلوب المسلمين، إن المسلم لا يغير دينه بسهولة، لذلك كان لابد من تخديره قبل فتح بطنه كما يفعل الجراحون. ويقول كذلك المنصر الكبير زويمر: أنا لا أهتم بالمسلم كإنسان، إنه لا يستحق شرف الانتساب إلى المسيح، فلنغرقه بالشهوات ولنطلق لغرائزه العنان حتى يصبح مسخا لا يصلح لأي شيء، ولكن بتوفيق الله ثم بجهود المسلمين ومهما حاولوا نسمع قول الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذا مشهد لقس يحاول تنصير طفل مسلم، سأقرأ لكم ترجمة ما يقول له. المشهد طبعا فيديو. القسيس يقول للطفل المسلم: أنا أحبك، انظر لنفسك، عيناك غامضتان. الطفل المسلم يرد: أنا غامض، هذا هو أنا، وسبب غموضي هو إزعاجكم لنا. طبعا يبدو أنه في مدرسة إسلامية والقسيس قريب منه. القسيس يقول: أنت تتحدى سبب وجودك في الحياة، لما خلقت، لماذا خلقك الخالق؟ ثم يرد عليه الصبي أو الطفل المسلم: لا نريدك هنا، ابحث لك عن زبون آخر. القسيس يحاول في الطفل المسلم داخل المدرسة الإسلامية يحاول إقناعه بالمسيحية، ولكن الطفل المسلم يسأل التابع العربي: لماذا أنت معهم؟ القسيس معه شخص عربي يدله عليهم، فالطفل المسلم يسأل التابع العربي: لماذا أنت معهم؟ قصده: لماذا تدعو مع الكفار؟ لماذا تدعو مع الكفار؟ طبعا هو قسيس وتابع عربي ذهبوا إلى هذه المدرسة حتى ينصر القسيس هذا الطفل أو هذا الشاب. القسيس يحاول في الطفل، يقول المسيح يريد أن يحبك أو كذا. اسمع كلام الرب ليسوع يقولها القسيس للطفل، هذه من جهود المنصرين في تنصير أبناء الإسلام أو محاولة تنصير أبناء الإسلام. الطفل يقول للقسيس: أنت الآن تهاجم ديني وتريد أن تحولني إلى دينك العفن الغبي. نحن نعلم أن المسيح هو رسول الله وليس ابن الله، والله وليس ابن الله أو الله. هل فهمت؟ مثل هذا الطفل الذي بنى عقيدته ثقة بدين الله. لاحظ كيف أنطق الله عز وجل هذا الصبي في الرد على هذا القسيس. هنا جاء رجل مسلم وأمر الأطفال أن يبتعدوا عن القسيس ولكي لا يؤثر عليهم، وما له أن يؤثر على هؤلاء البراعم، بل علموه أنه غارق في ظلمات الدنيا. طبعا من جهود المنصرين والتنصير، أخذت دولة من الدول يقول توافدت على الجزائر عشرات الجمعيات التنصيرية. التنصير في الجزائر يكاد يبتلع منطقة القبائل في الشمال بالكامل. تم الكشف عن ارتفاع معدل التنصير في الجزائر حتى إن عدد المرتدين عن الإسلام بلغ 10,000 شخص، وبمعدل 6 أشخاص في اليوم، معظمهم من الشباب. نشاط المنصرين لعام 1996 سنة بلغ عدد المنظمات 23,300. بلغ عدد المنظمات التنصيرية التي ترسل منصرين إلى الخارج 4,500. بلغ عدد المنصرين الذين يعملون داخل أوطانهم 4,635,500 منصر، هؤلاء الذين يعملون داخل الأوطان. أما الذين يعملون خارج أوطانهم يدعون إلى النصرانية عددهم 398,000 منصر. بلغ عدد نسخ الإنجيل التي تم توزيعها خلال عام واحد تقريبا 17,831,700 كتاب، طبعا من نسخ الإنجيل اللي محرفة في هذا الزمن. بلغ عدد المجلات والدوريات التنصيرية 30,100 مجلة دورية. بلغ عدد الإذاعات والمحطات التلفزيونية التنصيرية 3,200. بلغ عدد أجهزة الكمبيوتر في المؤسسات التنصيرية تقريبا 20,696,100 جهاز. هذا اتصال من هولندي على الشيخ محمد عريفي يبين له كيف النصارى، طبعا الاتصال أخذت منه جزء يسير، يبين له كيف النصارى الآن بدأوا يتجهون لمخيمات اللاجئين. أخي عمر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ العزيز الله يبارك فيك. أنا عندي مسألتين لك. تفضل يا عمر. الله يجزيك الخير. المسألة الأولى مسألة التنصير هنا في هولندا. التنصير هنا يعني بيمشي في شكل عجيب عجيب. والله يا شيخ يعني حتى في بعض الأحيان أرسل للمشايخ وللدعاة وأقول لهم يعني لماذا تأتون إلى هولندا تزورون المساجد ولا تزورون مراكز اللاجئين، لأن مراكز لضعف الصوت. يقول هذا المتحدث للشيخ يأتون الدعاة والمشايخ إلى هولندا فيتجهون إلى المساجد، لماذا لا تتجهون إلى مخيمات اللاجئين؟ فقد ابتلأت من المنصرين. المنصرين يتجهون لمخيمات اللاجئين سعيا منهم في التنصير. طبعا من الأفكار الدعوية والتي أحببت أخذت صورة من النت اللي هي الحقيبة الدعوية، وبإمكان أي شخص منا يمتلك مثل هذه الحقيبة بداخلها مطويات بعدة لغات: الفلبينية، السريلانكية، الإنجليزية، الملبارية والبنغالية، وربما شيخنا موجود في قسم البطحة ومكتب الدعوة مثل هذه الأفكار الدعوية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزا الله أخونا حبيب على ما قدم وسلم وجل في علاه، يجعله في ميزان حسناته.